تزكية سورة الفاتحة لما ذكرت ثلاثة طرق متي تقرأ الدعاء شربي اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنى أنك الآن حددت كده سيربي أدي جور غبريدو هاي التزكية معنى وأتخلى عن طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. لأن العلماء فسرن المغضوب عليهم دين اليهود ضالين دين النصارى ولكن دائما العبرة بالمعنى. ما هو الشيء الذي جعل الله سبحانه وتعالى يغضب على النصارى أو يضل اليهود؟ بتى لأن أمرين أن اليهود مشكلة سن وخدمن معنى سن الحق ولكن والخدم السيس كما قال تعالى في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شدين دينوا دليهم وخدمن سورة البقرة تفضحهم. أما بالنسبة للنصارى قلت لغرق سورة آل عمران كذلك أن مشكلتهم خدمن تجي الخير ولكن دون علم. لذلك الآن أيها المؤمن التزكية في هذا المقام كيف ذلك؟ أن تعهد نفسك كعقيدة لازم أن تسند تخدم السيس. ماذا لك السن يوم القيامة؟ سوف يكون هناك سؤال مصيري، سؤال محدد مصيري دبتة ماذا عملت فيما علمت. وعندنا كذلك في العقيدة الجهل ليس في الجنة جاهل، الجهل للشعب أضن ربي أمني ما جيت خسر، لازم أن يكون ديني العلم. الحمد لله مارو حلقة العلم لانت موجودة وغيرها. المهم الآن احذر أخي المؤمن من التزكية، عليك أن تتخلص من طريق غضب الله وسخط الله. دينت بتا دينت أجوري إجور برك بلا ما غتسند نغت أتجد زار أتجور زاري غلوبات أتجد يغلبني بسي ومبعد أهل تشكل نغت تخل دينك المشكلة أتجد أقيم تسولد أتلقي دي ما قلت لي دبريد صحيح. لا، يجب قبل أن تعمل أن تسأل قبل ما تجي لك قنشرة مش كتسن جائز حلال حرام واجب مندوب سول وتجم مني برك والفتي منشم مني برك قار إني تولك دين دم مني خاتي إني تولك الذين يقن القرآن لكن نفهم غفص أن المرجع هو هذا الوحي أبتك مش كاليت لازم ندول الوحي والفتي منش خاتي دل معلم تتفتي دي منش دباباتي تفتي دي منش دمامتي تفتي دي منم المعلم تشتي معنا وغيرها تسن ضماني ساعة ساعة على بعض الأسئلة هتلقي دمو دلة تجي مني هامي تجي دا مني نشي نقرغ مني نغتحشم غتسولة لا يبسون دي لاشي ساحشم يبسون لان أنظرت دونيتهم لغا أنظرت مسم سراخلتهم لاش دي ساحشم ماشا كانت سول يغلبني بسيون نغ للأسف شديد أشيني سول غيب دو تشاليك. هل أصحابك وزملائك من أهل الاختصاص؟ الله سبحانه وتعالى بتغنينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. معنى وصل للحقيقة إلا غرس أبريت إلا غرس أبريت إلا غرس مدنس أشوش الحقيقة كذلك يمر ولمكن أتسن الحقيقة وخلاص لك يخصنا لك يخصنا لك يخصنا أمبع ماذا عملت بتتجي أقمت الحجة على نفسك أخطر الشيء من القيامة كلها عبارة عن حجج حجج يوم القيامة تقيمها على نفسك سوف تكون ضدك تسندوني مزح وتجي تسيسا. لذلك الصحابة كانوا معنا يكفون ألسنتهم عن التعليم كثيرا هامي أدسي قم بشكل أدسي كليب لقى الحادي يتنظر القشرة أسيني الزار أني شو شي غصنات نغاوري تخدم دي السيس نغاه تجي دي السيس نغاه. كذلك الصحابة كانوا يتعاملون هكذا مع القرآن تنزل 5 آيات وعشر آيات يتعلمون العلم والعمل بها ثم ينتقلون إلى 10 آيات أخرى وهكذا. أما يمارو لا مدلن عزم مسحون طبقا. لذلك هذا الطريق أيها المسلمون يمارو من باب التزكية خلاص يا أدو شيخ العهد إيمانك ما استطعت قدر الإمكان أن أطبق الشيء الذي أعلمه أو تعلمته خاصة ما يلزمنا في حياتنا اليومية. يمكن حد يلزم سجشر في حياتي اليومية لازم أتي السن أتي المد أبته تسين لازم أتي السن أتي المد كمل عادي طبق السيس خاطر يمارو ساعة عن تسلة أول يكتر يغلب معليش أول كتر يغلب بس بلا خدم بلا العمل مش تميت نقارن لك معنا مش في الدروس في المسجد لكن قر مثلا خطورة وسائل التواصل الاجتماعي خطورة هذه الوسائل على أبنائنا وعلى بناتنا وعلى بيوتنا وعلى أسرنا وعلى ديننا وعلى مجتمعنا روح على مارس دغ عادي وليسي ليسن ولكن ولي يخدم هم ولي يخدم بكل شيء إلا غالب نفسيتي مسح لدينا يوا يقش القرنس المجاهدة شكيش التزديزان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بإذن الله ودني تبارك ودنيت بإذن الله أتلقيد الله لا تلحيت أتجمد تعيش بلا جهازه أتتسديان أصدق ضمان القانون يقن النظام في البيت محدد جدا منضبط بحيث بإذن الله أش الفع وش الضرط يقربك إلى الله ولا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى إذن ديدوني لكان بسم سنة وديس لأن كذلك الآن أن هذا العلم لا توجد هناك جهة واحدة نتلقى منها العلم خاصة في هذا العصر خاصة في هذا الوقت خاتي غير المنبر ولا يتشوم المعلومات هذا المنبر ربما أنني تأثيره حضوره ضعيف جدا ربما بعض الناس الذين يهتمون ربادي قبل شغل الشباب مدنا تسل التمجيدة الحضر التمجيدة لن تسلم مسح تلاغرنا شريحة كبيرة جدا وتتحضر لمثل هذه الدروس لا تأتي لمثل هذه المجالس ربما هذه المجالس ثقيلة عليها الزاغفس التسلت من جيدة ادي عقل درست من جيدة الزاغفس مسحي زهد غفس زودي قيم الباب مع البورتابل مع الفيسبوك ساعة ساعتين بلا فائدة إلا مستعد ولي قلق عادي ادي عقل يدار رصديني مسحي غدت عقل يدار رصديني باش كتسل وعيد لاش غير نغداني جهة واحدة منبر واحد يقدم الأفكار لأن توجد هناك عدة منابر ولكن المنبر الحقيقي الذي يعطيك الحق والسعادة واليقين ويحل كل مشاكل حياتك يوجد هناك مصدر واحد لا شريك له دبت المصدر دبت دون القرآن القرآن والسنة وما جاء به الصحابة هذا يعطيك حقائق علاج لكل المشاكل حلول لكل التحديات دون مبالغة ما فرطنا في الكتاب من شيء أني تغجد مشكلة في نفسك مع الله في أسرتك ما نتزوير سحضر دهون يا بركة تركبت سحضر دهون تركبت هذا معنى الجهة الوحيدة التي تعطيك هذا اليقين حقائق يقينية خاتل الشك ذلك الكتاب لا ريبة فيه ما معنى لا ريبة فيه خيل قل حد يسوالك اتشاش نصائح أمني سكت القوة سكت اليقين 100% 1000% بالمئة هذا الأمر سينجح هذا هو الكلام الوحيد الرباني الوحيد ليش غيرش القنوي والخلاف ولكن يمارو هالجهات الأخرى بيلانس ليتبتلنا يمارو للإعلام لنيم دجال وغيرها ولكن يمارو ما هي الجهة الحاضرة مجد الجهة لن تحضرت وبقوة في حياتنا نشو يقن تطبيق الحصة الماضية في آخر حصة تبتل لأننا لازم يكون غير نغيقل ويرد يومي إن شاء الله قاعدت يتنش حمديس طبقم هذا تجيم هذا التطبيق وهذا التطبيق يجب أن يتواصل إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى سميد بيون تطبيقون أن دائما هذا الأمر من القرآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتلاوة القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم إلى آخره آيات كثيرة جدا لا تحصى في هذا موضوع التلاوة يبقى الآن ما نشي خلاص أو فكرته لازم تنبي معنا علم وعمى أنظر يمروا إلى فكرة أخرى أدي ممكن يقول حد أدياس أقيم يعزم يعزم يعزم يعزم قبل ذلك أديني بتغاد عزم ماذا يجب أن أعلمه كسر العلم ده والساعة علم كبير جدا الجواب بتسنين إذن أزود عزمة الطبيعة، تدي عزمة الفيزياء، أدي عزمة الكيمياء، أدي عزمة علم الاجتماع، أدي علم القانون، أدي النفس ماذا سيدرس؟ بس عليك أن تدرس ما تسعد به في الدنيا ما يحقق به سعادتك في الدنيا ويتحقق به نجاتك في الآخرة سند قشرة الشيء من قيام ربي أشي أشي سو الغفس أشي سو الفضلات سنغا مادان أشي سو الفضلات معنى لا يعذر الجهل في الصلاة أشي سو الفضلات لا يعذر الجهل في الصوم أشي سو على الحقوق الزوجية بالنسبة للمتزوجين ما هي الحقوق وغير مادان أشي سو لا يعذر فيها الجهل غرش التجارات لا يعذر الجهل في فقه التجارة والأموال والمعاملات والعقود والشركات وغيرها. قلت معنى القشرة يلزمك في يومك في يومك وليلتك يجب أن تتعلمه. هذا فيما يتعلق بالآخرة. ما يتعلق بالدنيا طبعا لابد أن تتعلم ما هي القوانين التي تحكم هذا الإنسان، كيف تتعامل مع الناس، ما هو دورك في هذا الوجود. يبسنه لازم تسند. معنى الآن تحتاج إلى شيء من علم الاجتماع، شيء من علم باسمه القانون، شيء من علم النفس، لازم تنتبه تلمدد أهمي الخاطر ولقراش الزوجة أن تتخصص في علم النفس، نعم أن تتخصص في علم الاجتماع، نعم أن تتخصص في علم القانون. القانون يبين تسن مثلا تزوج باسمه كروسة لازم تسن قوانين المرور في التجارة، ما هي قوانين التجارة لازم تسن أهمي، لأنها أبتو تسينش جيل المشاكل، مش جيل المشاكل تلقي ديما في متاهات، وهذه المتاهات سوف تؤثر في حياتك. هذا ما ينبغي على الإنسان أن يتعلمه. أنظر إلى شيء آخر بعد الإجابة على ما يجب أن نتعلمه. أنظر إلى شيء آخر عام، أظن سيولي كن الموضوع عام بعد إن شاء الله بعد رمضان أنفصل ديس تفصيلات مسمس أكثر. أول شيء أن الأصل في الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. قال الله سبحانه وتعالى هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه الآية مهمة جدا في معرفة الإنسان لحقيقة نفسه. لحقيقة نفسك لازم تتسد، سوف تعطيك السعادة، سوف تعطيك الطمأنينة، سوف تعطيك قوة، سوف تعطيك بصيرة. مش نقبلي أنك لم تكن موجودا لش قل حد داني التغدى معنى جاء أن تغفي عالم غيبي أو ما يسمى بعالم الدر، كما قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وتقيم في عالم الدر يويج ربي إلى الوجود على شكلي على شكل نطفة في رحمي أمك بعد الرحم الرحلة تقيم الدين هناك الرحلة مستمرة بعد الرحم بتقدسها الولادة تفقد إلى الدنيا ما تفقد الدنيا تتقيم الدنيا ليش تقيم الدنيا تجي غطاو ديك الوقت كيف أتعودت أتزويت إلى عالم البرزخ إلى القبر إلى القبر إلى البرزخ بعد البرزخ محطة الآخرة للسجوم تديني وهذه رحلة كل إنسان للشقين حتى شق لمن دم داني سيخرج من هذه الرحلة هذه الرحلة إجبارية السير فيها إجبار من عالم الدر إلى الرحم إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم البرزخ ثم محطات يومي الآخر. ماذا هذه الأمور؟ أكن أدسن كل بيمارو ما هي أكبر محطة؟ ما هي أكبر محطة يمر بها الإنسان؟ هذه يمكن أن يني عالم البرزخ وتنسين أروح عالم البرزخ هذه يمكن أن يني وعالم البرزخ عالم الدر ديك المرحلة ونسين بالمي البداية صلاة وعلم أدي قيمي مارو قريتنا الرحيم منك 9 شهور لا يوجد أكثر 9 شهور أبتدي حد يطول 10 شهور بعد ذلك أتس دنيته من جديد مجد دنيته عمر أمتي بين 60 و70 أما نتفت ساعات 100 نزوان 80 100 إلى غيرها مهم هي عبارة عن أيام معدودات بعد ذلك يأتي عالم البرزخ وهذا العالم البرزخ محدود أني لن المشكلة بتقدس الديسي مارك العالم لا ينتهي الديسي العالم هو الخلود الأبدي خلود أبدي يلجن ديما يا جهنما ديما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نعرفها. أن عود مارو أن الذي يهمنا هو الوجود. شين تغذاني قاع لشوية حد ذاني نشقين حد سجن غذاني ومن بعد نسد لدنيته. لما أتيت إلى هذا الوجود هل أوجدت نفسك؟ إليك حد سجن هو الذي أوجد نفسه؟ محال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق؟ لا، وإنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ضربي خلقنا، ضربي يوجدان في هذا الوجود. يمارو كل جسجن غيمارو لا غير سك نوع من الوجود. شي شقنا زي تروس بار شي ما كل جني لا غير زاني لا يشغل حيزان كذا. سيد نسل دونيتو قلت سيد غير شتينا مني في نفس الوقت وسيد معاش مدا ربو الشيخ اللي قد تعيش وحدك ذاني الدنيت يخلقانق باش كانعاش انعاش كاع مع بعض. كذلك يخلق دمعاتش يود دمعاتش كل ما تحتاجه حاجتك الى الاحتياج يود دمعاتش كاع باش احتياجاتك تشد معنا ان تجوع وان تعطش وان تحزن وان تكره وان تحسد يود دمعاتش كل شيء ونفسيونه يبسونه كاع وسين دمعاتش خاطيش تي تيود تضرب بي شي خلق يخلق معاك هذه الاحتياجات غير تحتاج الى الناس تحتاج الى الطعام تحتاج الى الشراب كذلك تحزن تفرح تسعد تغضب تكتئب ربما تفكر في الانتحار الراحه الحاجه الى النوم الحاجه الى السفر كاع مدن اماني قاديكن شقين حد دنيتو يلولت لاش غير سوني نفسيون ابا تحماك تسلمي كل حد يلولت دنيتو لاش غرس هذه الاحتياجات ينينا تنخت. وهذا قانون عام. مني قانون عام بتونينا معناه قامد ندك قامد كيف يمارو بتدسن بعد هذا بتدسن يمارو بعد هذا الأمر أن هذا المخلوق أن أنت أيها الإنسان وتجور ده مني برك لنديني هناك مجموعة من القوانين تحكمك لنديني مجموعة من السنن لنديني تنحكم تدج خاتي ما تشيش خسدت عقبت جور دونيتو الطارد خاتي وين سكن هذه طار وتجي ما طار لاش وانما ربي لا يجاش لازم تجور طامورت يجاش كذلك مثلا ان هذه الدنيا هي للابتلاء والتفديت اني تخسد عمرك دونيتو والتفد اني تخسد خاتي غير شتينا ايوا خاتي غير شتينا ايوا وتغي سمعنا دونيتو واش قامتنا مني مسح الذي الفرق جار كيفية فقط في التعامل مع هذه الدنيا سمني والقلق هامي تقلقها هامي تحمقاد هامي مع أن هذا الأمر الذي يزعجك مرات قمت قارد هامي هامي هامي هامي فعدتيني دهامي تلقيت أمر معنى أنت مخلوق وتخلق ديما تشرب بسيش يخلق يود معاك يخلق معاك مجموعة من السنن ما عليك إلا أن ترضى بما جعله الله سبحانه وتعالى الآن وأن تشتغل بما هو مطلوب منك أن تشتغل بما هو مطلوب منك. هل شيء ندمت نحقر؟ هل غير شيء تحقر دمتنا؟ بس سبيت نحقرناش. خاطي غير شيء يغلب دمتنا نحقرنت. كذلك أدي يمكن شيء تتحقرت. معنى أن الظلم هو شيء موجود فيه جميع الأمم. ولمكن التسكت المرحلة نكت البشرية ينزع منها الظلم. نعم الظلم شيء حرام. ولكن ولاد حد نجم أعطيش مرز دونيته. مدن هذه الدنيا للابتلاء عمرك كنت نجم تشمرد الظلم عمرك كنت نجم تشمرد الحسد يلا سنيني مد يلا قاعد نحسدات يلا نشمتوني ليش وتنجمت قاعد مد وتجي مثلا قاعد انزوك تمدي تشيز قاعد توكر ذا تشيز قاعد شرب الخمر ليش هذه الامور من السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الارض قائمة وهي تتوت فيها يمارو تتوت في الابتلاء يمارو أن القوة كيف ستتعامل مع هذه السنن إن شاء الله دي غنفصل في هذه السنن أكثر يمارو في هذه السنن في كيفية التعامل معها وشين دغرنا يمارو ميت نغرس الأثر ماذا نشتين غير الوجود تغرش الأثر تصور شتين ست الليد الرحيم ممتش مما كي غير تحسب لي لدي نقنو بزان بتا تجو هذه ممكن تتشرد الجنيه تحمد ربي تسجد ركعتين لله شكرا بتا المعنى معنى وجودك سبب سعادة في البيت بابا شي فراح مما شي فراح ودي هذه ممكن جديني قنا إلى غيرها هذه ممكن تلعكس هذه ممكن تلعكس سي حسن بلي تي تسيد التلت في الرحم هذه ممكن كذلك تلقي سنة مما خلعن شغل ديغولي ولي جيت البال نغز ديغا وجي قاعد الوقت خاطي سوس كاس مزوار نغز كاس فايت سلوملاش وكاسو جمان نسجم السوجار الى واسي يماني الى واسي يماني معنى ان وجودك له اثر سواء اثر ايجابي ام اثر سلبي كذلك عند ولادتك يغلب مد فرحا سج يغلب مدا زقان الله صلي على النبي الله يبارك ما شاء الله حد درجة المهم إلى غيرها إلى وسي يركبش بعين الحسد وزديبين كيفاش فلان معنى فلانة يرسقاز ربي أبزانا نوني معنى وجودك أول بل سي وسشيا سي وسش لدوني تبسيونه لتجور معانخ لتجور معانخ هل تزعلك تخا هل تزعلك في مجلس من المجالس يغلب مدن وجودك في المجلس يعجبك الحال ودي معنا فلان الا في ذلك المجلس يعجبك الحال يتمنى ادي ملاقى معك الا هو سيد العكس يا لطيف بتدي وين تلوني هامي وين دان وين لك قراهم كاع مدن خاطي غير شي مش كلتي معنا خاطر البعث هامي بيتنا هامي السيد نيويون تولي سلم غير فيه هامي وين يركبس وجد نطيت همي وني ماني سلمي ماني غير سي سيخفان مسمس يدو دانات يا يسوم قاعد صارت قاعد صار نجي ماسو ليرقيب اي ما شتي تبدو شتي مع بعض يقين يسلم غير سي حضنت اهلا الابتسامت يقدم مع زكاع يا ماي شتي قاش دا ماي سامع هذه الامور موجوده وجودك له اثر تقصد نضغس ايوه امارو بتا يبهاوا شنو شو التسعيه مدن امارو ابدا تتكلم مدن كاع خصناك توني ان شاء الله الجنه الجنه ان شاء الله تفت كاع مدن خصناك ولا حد وش يتسبي لا يسمعون فيها لغو ولا تتيمه الا قيلا سلاما سلاما الجنه ان شاء الله تفت ديسه والخير اما الدنيا تاوي البلج او نفسينو كاع الا نوجد حمضيكم ليش القوه في هذه الارض تستطيع ان ترفع هذه الحقائق هذه السنان تربي جيتني كذلك تمتنتج ميتمتن ميتمتن ذي مارو بتا يا ربي يقنور يقنضو يتختن دين تطفى شمس ساطعة انطفأت في هذا البلد التفتم دينت شاعها الظلام قاعد تغرت قاعد تحسن هامي بتا لباس كتنمرت كتنمرت يقن باب الخير يدوى ربي بيت منات يا ربي يا ربي وعد خلف وعد كون انشانس الحمد لله لك لان ميت نماني نغلاش لان توت ميت نماني نغا نغاك السور بركة الخير ولا دحيت نشين اني لحق نشين الشيخ بالحاج الشيخ بالحاج قشار رباط يرحم قاع ميدن زكنت خاتي غير تبونه ولا تبونه ورد التغرمان ربما في الجزائر قاع زكنت ميت الى واسي يومين الى واسي اليومين زدير كيفاش الشيخ ما ليتشرد الدنيا تلجوك تنهضى وليتنور مدان ليسعز مدان ومن بعد أغنتيني ما يموت اش سيس ولكن ديك الحقيقة مدنا اللي مارو الحمد لله بدا لا تطرح من غيفس إلا وسيد العكس يموت أراحة واستراحة نتيرح سد نوبيا تشكر سيس شوز نوبيا كمل يا مدني راح نسيس ريحن يا مدن سيموت ريح نفسا هامي الظلم سيغلب يغلب يغلب يا مارو كل السجن يا يام تخ على مستوى جميع الدوائر على مستوى أسرتك على مستوى أقاربك على مستوى عشيرتك إلى غيرها تكمل إلى وطنك إلى مجتمعك أغانف لبنادم أديج غير سجن اكتسمع تبع داني الناديس قضية الأثر أثرك في هذه الحياة إما أن يكون أثرا إيجابيا أو أثرا سلبيا. قلت على مستوى كل أصعدة، على مستوى كل أصعدة، سواء الدنيا في معنى في لحظة حياتك، في لحظة عملك، في لحظة موتك، قاعد يسون أون يبسون هذا يمكن يمارو تدرت إلي أدير قم من ميس من ميسو تفضل تعجب الحال إلا وسيستيني أسيني بابا سش أشيرك بغبرك أيت نقطة بجناك هامي هامي غير أدير قم تحفيفيت ما تشيت تجو أدير قم كذا يتحسى أني ليس المدس يعيش سطابوت يعيش المديس وحط مجيدة إيواتي ولا يرى أثر مقولته في شخصه. إيش نيش يرقب بغا لو سيد العكس هاتي يرقب أسيني الساعة تتوت في دمس انت الدارت النور ليت في دمس الدارت الملايكة في دمس انت الدارت أتقيد يدعو سوز دي خسانس هامي لأنه يرى ثمرة تربيته في ابنه شل يرقب تساتس إلا يسعد به إلا وسيد القصة ماني غير تبهديل وخلاص روح أول ديني روح روح للحبوسة روح للمشا قيم دوتش المنشيت جين إلى غيرها سمني مارو لبنادم إلا هم إلا كذلك في النوض إلى قضية هذا الوجود كذلك وجودك إما أن يكون وجودك قويا أو وجودك ضعيفا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كذلك توني في كل المستويات أدي يمكن أدي يكون شخص قوي وشخص ضعيف ولكن يمر همي وني قوى وني ضعف. هل السؤال أنسولك السؤال داني هل وني لن يقوى يفقد سعد اسمه ما سيقوى ولن يضعف يفقد سعد اسمه ما سيضعف يكلنا نفقد قاعد يقن قاعد يقن ولكن ما هو الشيء الذي جعل شخصية فلان شخصيته قوية وفلان شخصيته ضعيفة وهذه القوة والضعف هما ربما معياران نسبيان خاطي دقشر لنا وغالبنا القوي يستمد قوته من ضعف الآخر يقل حد يضعف تسنيدة سيمدشرش أديكون يقوى غيفك سومني لا تكون ضعيفا لا تكون ضعيفا. هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة بابا يضعف مثلا تلقيتي أشيني شخصيتك عيق سوى الغلاش نو شخصيته في البيت غير موجودة نغيق المعلم أتفضى مصلقصم ولكن شخصيته غير موجودة أمنوا للدين. أو على مستوى الأمة على مستوى الأمة شخصية نغل هوية نغبيت لا توات لهويتنا بيت الله هل تلغرناك شخصية قوية نستطيع أن نحافظ على هويتنا وعلى مذهبنا وعلى ديننا. أكمل على مستوى الأمة الإسلامية الله سبحانه وتعالى بالتغنينا كنتم خيرة أمة أخرجت للناس ها هي الأمة القوية أمة الرائدة أم بعد متى يمر في هذا الوقت بيلك أنا الوقت لك أنا في أمة ضعيفة ويمكن يمكن حد غنيني لك أنا في أمة قوية صحيح الحمد لله لك أنت في الدين النغ ولكن على مستوى الحضاري وعلى مستوى التأثير ازدغ نضعف وإنما لك أنا نتأثر ولا نؤثر. أدي يمكن أختم هذه الأمور بأمر أخير وهو الغاية من وجودنا الغاية من وجودنا هامش لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى لما خلقنا هذا الوجود بتى أكننا في مارو كل شر الدنيا لا بد أن يكون له غاية تترقم الوردو برك الوردو إلى عصل غاية ذاني ليشكل ذاني يقل منظر بها يقل جمال بها ليشوك صورت بها. كذلك هذا الجهاز الذي أمامي كذلك لا يقوم بمهمة بوظيفة هو أن يوصل الصوت إلى أكبر معنى إلى أقصى مكان ممكن وغيره معنى التبليل قشرة الوجود إلا وله وظيفة ومقصد وغاية. يمر هل معقول هذا الإنسان أنت أيها الإنسان الموجود المخلوق وجودك هكذا عبثا أمي أمني ما يتزوج أكيد زوج برك أكيد جورا برك هم يتخدم داخل مني أكيد خدمه برك يجيشك أتفضل حياة صمان قاعد سبها لالا وخلاص. هل معقول أتصور ديمانش إلى هذا المستوى لا أبدا. لكن يمارو يقول حد الشيس أشيني أكرمكم الله الحشر تفاج سيد كيفاش تقرض ماني خاطر الحشرة تغسق الدور تقوم بوظيفة معينة، أما أنت ليش؟ لذلك قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إمار هذه الغاية من الوجود غير نقصنت الغاية، غير نقصنت الغاية، غاية أصلية إجبارية، غاية أصلية وغاية اختيارية. الغاية الأصلية الإجبارية وهو الغاية التي قررها الله سبحانه وتعالى لما أوجدنا خاتين غيجور تبارك إلى نغوة ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية الأصلية الإجبارية، خلق الإنسان ليكون عبدا لله. أما الغاية الثانية هي الغاية التي يختارها الإنسان، الغاية التخير ديمار. هل غايتك ستوافق الغاية التي وضعها الله أم ستخالف؟ مثال ساعات تفريد أديستم بسمس الوعزان أعزمنا همي التواج همي التواج أدي صطفلي لعزم الشيء شك عزمة بشك أخذ مجموعة من بسم العلوم ومن المعارف وأرتقي وأحصل على شهادة البكالوريا وأنتقل إلى الجامعة إلى غيرها. هذه هي غاية أصلية التي من أجلها أسست هذه المدارس. ساعة ساعة تلقي طفلي يطس يطس أعزم كل حصة يطس خاتي معنا يكتل وقت برك معنا دلعويت سيد يسلو عزم لا يطس نغلى يطرار سيد هامت وسيدات. ما هو هدفك للمجيء؟ هشيني هدفي هو نشغل لك سقط دعاغ الوقت لك يصنع أقضى أقضى دخدام أقضى أقضى تكون طواريوة ريالك مدن ريالك يا ربي بتعزمه ونرقي وسيع سمي الجشرة يا ربي أعزم نقاطك دوش راح تندرز لامتحاناتك أربع شي عام قاع مدى بيت كلي دغلا دزو غضرة رغنا زود ريحم على الأقل صوت شو اللي شي تمس المخيك داني ما ربته نركب سنت الغاية، الغاية التي من أجلها أسست المؤسسة والغاية التي أطفليه لا يويتت يمارو إلا أطفلي خاطي لا يويتت انتيت لي عزم. إذن هذه غايته موافقة للغاية التي جاء بها أو التي أسست بها المؤسسة. كذلك نحن أيها الإخوة أنسو التمنغ الغاية نشين، الغاية التي رسمتها لنفسي، الغاية التي وضعتها لنفسك، الهدف التي تريد الوصول إليه هل موافق لمرضات الله سبحانه وتعالى نغم خالف له؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعبادته ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.